الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أجيب عن سؤال أخينا يوسف، أريد أن أشير إلى أنه في الجمعة الماضية وبعد صلاة الجمعة قام بعض الناس بتوزيع هذه الورقة والتي أخذ منها بعض المصلين نسخا، فنحن إن شاء الله تعالى نعلق على مواضع من هذه الورقة أو هذه الإصدارة أو المطوية والتي كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم رابطة طلاب العلم الشرعي معهد ابن قيم الجوزية، يقدم سلسلة الدفاع عن الصحابة، الرد على أدعياء السلفية في اتهامهم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بالسجود لغير رب البريه. أولا، من الأدب ألا يقوم أناس بتوزيع أوراق في مسجد إلا بعد مراجعة إدارته، لأن الأمر ليس فوضى، ولأن الباب إذا فتح لكل أحد أن يفعل ما يشاء فإن هذا يؤدي إلى فتن ويؤدي إلى مفاسد كما وقع في الجمعة الماضية، فإن بعض الإخوان لم يوفق في إنكاره عليهم وأفضى به ذلك إلى وقوعه في خطأ. مثل هذه الأمور تعالج بالحكمة والهدوء من غير لجوء إلى شيء من العنف. هذه رابطة طلاب العلم الشرعي معهد ابن قيم الجوزية، والمستفاد من ورقتهم أنهم لا يرون العذر بالجهل، ويرون أنه لا يشترط في تكفير من وقع في كفر أن تقام عليه الحجة، بمجرد أن وقع في كفر أو وقع في شرك فإنه يكفر ويحكم عليه بالخروج من الإسلام. فأعجب لهم كيف يسمون معهدهم بمعهد ابن قيم الجوزية رحمه الله، وهو من جملة العلماء الذين صرحوا باشتراط قيام الحجة قبل التكفير في مواضع من كتبه. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له مواضع في كتبه صرح فيها باشتراط إقامة الحجة قبل الحكم بالكفر والشرك، ثم قال يقدم سلسلة الدفاع عن الصحابة، سلسلة الدفاع عن الصحابة، وهذا يفيد أن المسألة التي بحثوها في هذه المطوية لها تعلق بالطعن في الصحابة، وهو ما صرحوا به، لأنهم قالوا الرد على أدعياء السلفية في اتهامهم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بالسجود لغير رب البرية. يعني هؤلاء استلزموا من الاحتجاج بحديث معاذ بن جبل من رواية عبد الله بن أبي أوفى الذي رواه ابن ماجه، استلزموا أن من صحح الحديث واحتج به على العذر بالجهل استلزموا أنه طعن في الصحابي واتهمه بالسجود لغير الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نتأمل، فإن هذا من أخطر بدع القوم. ما هي بدعة التكفير أو الطعن أو التبديع باللوازم؟ العلماء ذكروا أن لازم القول ليس بلازم لقائله إلا إذا ذكر له فالتزمه، فإذا لم يذكر له ولم يلتزمه فإنه لا يجوز أن ينسب إليه هذا اللازم، بل نسبة هذا اللازم إليه من الكذب عليه. لكن اللوازم الفاسدة تدل على فساد القول وتدل على التناقض. لازم المذهب ليس مذهبا، كما قرر ذلك ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وغيرها. وانتقد الشاطبي من يكفر بالمآل لما يلزم من القول في الوقت الحال أو في ما يظهر من لفظه، فهم استلزموا من مجرد رواية الخبر ومن الاستدلال به أن من استدل به يعد ماذا؟ خائنا في معاذ بن جبل. أولا هذا الخبر بارك الله فيكم الذي ضعفوه حكموا عليه بالضعف، لفظه لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه رواية الخبر، والخبر مختلف في ثبوته. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أودعه صحيح ابن ماجه، وكذلك أودعه صحيح الترغيب والترهيب، وتكلم عليه باقتضاب في كتاب إرواه الغليل، وضعفه جماعة من العلماء. فهي مسألة اجتهادية تتعلق ببيان درجة هذا الحديث. الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار لما جاء لحديث معاذ بن جبل وسجوده للنبي صلى الله عليه وسلم احتج به على العذر بالجهل. إذا ماذا يلزم؟ يلزم أن الشوكاني طاعن ومتهم لمعاذ بن جبل. طيب، هم طبعا في نهاية الورقة قالوا ونحن نستبعد وقوع مثل هذا من الصحابي الفقيه الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وما كان كذلك لا يبنى عليه حكم شرعي فضلا عن عقيدة، وإن ثبت الحديث لكان هذا سجود تحية وليس سجود عبادة، ثم نسخ كما قال القرطبي وغيره من أهل العلم، يعني يجعلون سجود معاذ للسبب محمول على سجود التحية. أنا أسأل، هل السجود في الإسلام ينقسم إلى سجود عبادة وسجود تحية؟ الجواب لا، لا ينقسم إلى سجود عبادة وسجود تحية، لأنه يلزم من قال بالتقسيم أن يجعل سجود العبادة إذا فعل لغير الله يجعله شركا، وأما سجود التحية فيكون من قبيل السجود المحرم. هل هذا التقسيم موجود في الإسلام؟ ليس موجودا في الإسلام، بل نقل الإجماع على أن السجود لغير الله كفر. طيب، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هذا البحث المكتوب في هذه الورقة معظمه مستفاد من مقال للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. معظم هذا المقال العلمي من البحث العلمي المتعلق بتضعيف الحديث، وليس المراد ما ذكروه في المقدمة من جهالات ومن ظلم وافتراءات، لكن البحث العلمي الحديثي أخذوه من مقال للشيخ ربيع بن هادي. ماذا قالوا؟ قالوا وفي الختام قد ضعف الحديث أحد كبار علمائهم وهو ربيع بن هادي المدخلي، وهو عندهم من المحدثين. لماذا تظلمهم؟ إذا كان أحد علمائهم قد ضعف الحديث، لماذا تظلمهم؟ ولماذا تعرض بهم وتقول أدعياء السلفية؟ يا مسكين، هذه مسألة علمية حديثية يدور الباحث فيها بين الخطأ والصواب. الباحث فيها إذا كان مجتهدا ومؤهلا إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهل إذا اجتهد العالم فذهب إلى صحة حديث وتبين ضعفه وتابعه أناس فقبلوا حكمه، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من لم يكن عنده تمكن في علم الحديث أنه يرجع إلى علماء الحديث، ومن أشهرهم وأوسعهم علما بالحديث، بل هو إمام أهل الحديث في هذا العصر، الإمام الألباني رحمه الله تعالى. هذا العالم ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، فإن قبل بعض طلبة العلم وبعض المسلمين حكموا على الحديث بالصحة، هل يقال واحتج به على موضوع العذر بالجهل، هل يقال إنهم اتهموا معاذ بن جبل على فرض خطئه، هل يقال إنهم اتهموا معاذ بن جبل؟ مثل هذه اللوازم هي التي تؤدي إلى سفك الدماء وإلى العدوان وإلى التهجم وإلى الفتن. ثم ذكروا في المقدمة كلاما يعني يدل على ضعفه، قالوا تبنى أدعياء السلفية. طبعا هم إما أن يصفوا السلفيين أهل السنة بالإرجاء، لا يقولوا مرجئة، أو أن يصفوهم بالعمالة، لا يقولوا عملاء، وإما أن يقولوا أدعياء السلفية. ومن أوائل من جاء بهذا المصطلح عبد الرزاق الشايجي، عبد الرزاق الشايجي الكويتي، وهو من تلاميذ عبد الرحمن عبد الخالق، هو الذي كتب كتابا في الرد على السلفيين لما خالفوا مشربه المبتدع ووصفهم بأدعياء السلفية، يعني ليسوا سلفيين، أدعياء السلفية. ما ذنبهم؟ ما جريمتهم حتى سلب عنهم هذا اللقب الشريف وجعلوا أدعياء؟ لأجل أنهم ردوا عليهم وخالفوا باطلهم، ولم يجروا لم يجروا لم يعني يسعوا وراء تقريراتهم الفاسدة. يقول تبنى أدعياء السلفية منهجا باطلا غريبا على أهل السنة، بأن من وقع في الشرك والكفر الأكبر لا يسمى مشركا إلا بعد قيام الحجة. بارك الله فيك، جماعات من كبار العلماء ذهبوا إلى أن من وقع في الشرك لا يقال إنه مشرك ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة. بل ابن حزم الظاهري رحمه الله في الفصل له كلام يفيد أنه لا خلاف في هذه المسألة بين أهل السنة، وأن القول بالتكفير بلا اشتراط قيام الحجة قول حادث، وهو من قبل المعتزلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كم له من بحوث علمية يصرح فيها بأنه لا أحد يكفر إلا بعد قيام الحجة؟ كثير. إذن يلزمه أن يكون ابن تيمية ماذا؟ أن يكون ابن تيمية رحمه الله من أدعياء السلفية. ولهذا فمساعد السديرة، مساعد السديرة، لأن هذه الورقة وزعها كما ذكر لنا بعض الإخوان جماعة وزعها بعض أتباع سعيد نصر وبعض أتباع جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة الذين بايعوا حركة داعش، وكذلك مساعد السديرة معلوم أنه بايع حركة داعش. مساعد السديرة لما علم أن ابن تيمية في تقريراته العلمية لا يساعده على التكفير طعن فيه، طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وهو عندهم مسلم موحد معذور بجهله، وقد ساغوا، هو يريد أن يقول ساقوا بالقاف في كتب الغيب، أدلة واهنة وحججا باطلة تبين فساد معتقدهم. الآن البحث في ماذا؟ في مسألة اشتراط قيام الحجة. إذن هذا حكم على من اختار هذا القول بأن معتقده فاسد. نتأمل اللوازم الفاسدة على هذا الكلام. قال: تبين فساد معتقدهم لكي يجعلوا مخرجا للقبورية. هذه طريقتهم. إذا قررنا أن الحاكم لا يكفر إلا إذا جحد حكم الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، قالوا ماذا؟ يدافعون عن الحكام، يدافعون عن الحكم بغير ما أنزل الله، وهم عملاء. كما قال المتحدث الرسمي باسم حركة داعش أبو محمد العدناني في خطابه كل الذين كفروا، فإنه عبر عن علماء اللجنة الدائمة بأنهم علماء المنافقين وعلماء الشياطين، وتكلم عن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بأنه الشيطان أعمى البصر والبصيرة مفتي الأمريكان. هذا ديدنهم وهذه عادتهم وهذه طريقتهم. فهم يزعمون أننا إذا قررنا أنه لا أحد يكفر إلا بعد قيام الحجة فإنما نقرر ذلك دفاعا عن ماذا؟ عن الكفرية. قال لكي يجعلوا مخرجا للكفرية وغيرهم اتهموا كبار الصحابة أنهم وقعوا في الشرك بجهلهم زعموا، ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تعلق ومن ذلك تعلقهم بقصة سجود معاذ ابن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم، لو كان هذا الحديث يحمل ذرة من اتهام معاذ بن جبل، هل يجوز لعلماء المسلمين أن يتتابعوا على تخريجه وعلى ذكره وعلى شرحه من غير أن يدافعوا عن هذا الصحابي؟ كان يجب عليهم أن يقولوا إن كان سجود عبادة فهذا الخبر باطل، وإن كان سجود تحية فإنه كان مشروعا في الأمم السابقة لكنه نسخ في شريعة الإسلام، فمعاذ بن جبل أراد سجود التحية وهذا ما ليس له وجود. والسندي في حاشيتي على ابن ماجه حديث رواه ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى، السندي في حاشيتي على ابن ماجه يقول وقد أشار، معنى كلامه وقد أشار صاحب الزوائد إلى صحته لما قال ورواه ابن حبان في صحيحه، وسكت على ذلك السندي. إذن فيكون الخبر الذي فيه سجود معاذ لم يصححه أدعياء السلفية في هذا العصر، صححه ابن حبان ورواه ابن ماجة ولم يتعرض له بأي كلام، وذكره في زوائد ابن ماجة البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، وذكر أن ابن حبان صححه، والسندي أقر ذلك. ماذا يقال عن هؤلاء؟ هل يقال إنهم أدعياء السلفية وأدعياء العلم؟ بغض النظر عن ثبوت الحديث، أنا كنت أريد أن أقرأ من كتاب رواة الغليل، لكن أنا أحيل الناس إلى رواة الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ الألباني، تكلم عن هذا الحديث في اختبار في المجلد السابع صفحة 54. أريد أن أشير وأختم إن شاء الله تعالى باختصار إلى مسألة اشتراط إقامة الحجة. من وقع في كفر أو شرك وكان جاهلا هل يكفر ولو كان جاهلا أم لا يكفر إلا بعد قيام الحجة؟ الحق أنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وهذا القول الذي عليه السلف كما أشار إلى ذلك ابن حزم الظاهري في كتاب الفصل. وهذا القول له أدلة كثيرة لا يمكن أن نستوعبها في مثل هذا المقام، لكن من جملة الأدلة على العذر بالجهل، من جملة الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو مروي فيهما عن غيره في قصة الرجل الذي لما حضرته الوفاة أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه وأن يذروا رماده في الريح وفي البحر. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما فعلوا به ذلك أحرقوه ثم سحقوه ثم دروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت فلانا، فقال أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك فغفر له. لو كان هذا الرجل مشركا هل يغفر له؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا من أقوى الأدلة على العذر بالجهل، لا سيما وأنه جاء في رواية الإمام أحمد أن هذا الرجل قال لعلي أضل على ربي. إذن هذا الرجل ظن أنه وصرح أنه إذا أحرق وسحق فإن الله لن يقدر على إعادته وأنه لن يبعث، إذن كلامه تضمن ماذا؟ تضمن كلامه إنكار سعة قدرة الله وأن يبعد، وكلاهما كفر أكبر. وأما القول بأن هذا الحديث محمول على الجهل بالصفات، فيقال القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، هل هي من الأمور الخفية؟ انتبهوا يا أخواننا، قدرة الله على كل شيء هل هي من الأمور الخفية؟ بل هي من الأمور الظاهرة. وكذلك البعث أو بعض أفراد البعث. أيضا من الأدلة ما ثبت عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أنهم لما خرجوا إلى حنين مروا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمشركين مروا بالمشركين ولهم سدرة يعكفون عندها يموطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. فلم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العلماء نصوا على أن هؤلاء الصحابة طلبوا ما هو من قبيل الشرك الأكبر، وهو أن تجعل لهم شجرة حتى يتبركوا بها. ومعلوم أن التماس البركة إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. وأما القول بأنهم طلبوا ولم يفعلوا، فيقال من طلب الكفر إنما يطلبه بعد الرضا به. هل تطلب ما لا ترضى به؟ ما حكم الرضا بالكفر والشرك؟ شرك. ولهذا حديث معاذ بن جبل إن ضعفنا لفظة سجود معاذ فقد جاءت ألفاظ بأنه قال أنسجد لك يا رسول الله، أو أنت أحق بأن نسجد لك، فيكون الاستدلال به قائما. أيضا من الأدلة على العذر بالجهل قصة قوم موسى، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. هؤلاء بنو إسرائيل رأوا العجائب، رأوا الآيات العظيمة من شق البحر وأن يكون يابسا من يسير عليه. فلما أنجاهم الله سبحانه وتعالى بعد رؤية هذه العجائب والآيات الباهرة التي تدل على قدرة الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أطلب الكفر والشرك؟ هل كفرهم موسى عليه السلام؟ ومعلوم أن جميع الأنبياء اتفقوا على التوحيد، معلوم أنهم اتفقوا في أصل الدين، ما كفرهم موسى عليه السلام. والأدلة كثيرة، ومنها أيضا ما ثبت في صحيح البخاري نفسه دخل على جاره وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعي هذه وقل الذي كنت تقول. أنا سأل عن سؤال، من زعم أن غير الله يعلم ما في غد؟ ألم يكذب الله سبحانه وتعالى في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ كذب الله سبحانه وتعالى وأشرك مع الله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. هل كفر هذه البنت؟ قال لا، أنت كفرتي الآن أرجع إلى الإسلام. ما كفرها لكن أنكر عليها، لكن علمها. والكلام يطول. أخونا يوسف يقول سيد فضل، هل وقع منه تكفير للمجتمعات أم لا؟ المؤسف أن كثيرا من محبي سيد فضل يتحمسون للدفاع عنه، فيؤدي بهم ذلك إلى إنكار الحقائق. سيد قطب عنده كتاب تفسير الظلال، وعنده كتاب معالم في الطريق. في تفسير الظلال يقول سيد قطب إن البشرية ارتدت بجملتها إلى عبادة العباد، البشرية بجملتها بمن فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها لا إله إلا الله، ارتدت إلى عبادة العباد. قال وهؤلاء الذين يرددون لا إله إلا الله كفرهم أشد إثما، يعني هؤلاء أقبح حالا، يكفي معالم الطريق، يكفي كتاب معالم في الطريق، صرح بكفر المجتمعات. قال هذه المجتمعات مجتمعات جاهلية، وإن كانت تدعي نفسها أنها مسلمة، ليست مسلمة. معنى كلامي نصوصه صريحة في التكفير، في تكفير المجتمعات. واعترف بذلك يوسف القرطاوي، يوسف القرطاوي في كتاب أولويات الحركة الإسلامية ذكر أن سيد قطب في المرحلة الأخيرة من تفكيره كفر المجتمعات المسلمة. هذا هو الواقع، ولهذا يعد تراث سيد قطب من أعظم الأسباب التي أدت لكثير من الشباب إلى تبني منهج التكفير الغالي. هذا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره. ولهذا أنا قلت لكم حركة داعش تعظم سيد قطب، حركة داعش تكفر جماعة الإخوان المسلمين، وصرحوا بكفر مرسي. بل الحازمية كفروا الظواهري لعدم تكفيره محمد مرسي، لكن بالنسبة لسيد قطب حركة داعش تعظم سيد قطب وتنقل عنه وتظهر يعني احترامه. حتى ذكروا في ترجمة أبي محمد العدناني المتحدث الرسمي باسم داعش أنه تأثر بتفسير الظلال، حتى شرع في كتابة كتاب بعنوان في ظلال الظلال. هذا محمد العدناني التكفيري، هذا شرع في كتابة كتاب بعنوان في ظلال الظلال. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدي أضال المسلمين ويوفقنا للثبات على الدين. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.